بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا في شرح مبحث الحديث الحسن، نعم، ومن باب ترابط الكلام بعضه ببعض حتى لا يكون هناك انفكاك وتتواصل المعلومة، نعيد سريعا ما كنا قد تكلمنا به حتى تترابط المعلومات مع بعضها، بعضها مع بعض، وكل ذلك يتمم الآخر. قوله رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هذا شروع منه رحمه الله في النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول، في النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول، لأن الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. صحيح وحسن. من أهل العلم من يقسم الأحاديث عموما إلى قسمين: صحيح وضعيف، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. والذي قسم إلى صحيح وضعيف أدخل الحسن ضمن ماذا؟ ضمن الصحيح، على أنه قسم من أقسامه. ومن قسمه هذه القسم الثلاثية كالحافظ الخطابي رحمه الله ونقله عن بعض هذا الحديث، فهذه يكون الحسن ماذا؟ قسيما لا قسما، يكون قسيما للصحيح لا قسما من أقسامه. وهو هنا رحمه الله قد بين الحديث الحسن لذاته، ولم يتكلم عن الحديث الحسن لغيره في المتن، أعني في النخبة، لكنه قد أشار إليه في النزهة، قد أشار إلى الحديث الحسن لغيره في ماذا؟ في النزهة، وأنه حسنا لاعتضاده، حسنا لاعتضاده كحديث المستور ونحوه، فهو يريد بذلك الحسن لغيره، الحسن لغيره. ما الذي يخرج بقيد الحسن لذاته في قوله فإن خف ضبطه فالحسن لذاته؟ يخرج ما سوى ذلك من الضعيف والصحيح، لأن الصحيح يجتمع هو والحسن في ماذا؟ في كامل الشروط، إلا في تمام الضبط عند الحافظ ابن حجر، عند الحافظ ابن حجر، فيخرج بهذا القيد الصحيح، يخرج بهذا القيد الصحيح، ويخرج به أيضا الضعيف في الحسن لذاته. في الحسن لغيره، نعم، يخرج به الضعيف الذي لا يعتضد، الضعيف الذي لا يعتضد ولا يتقوى، ولا يتقوى. مثال الحديث الذي لا يعتضد حديث المتهم، وحديث الكاذب، وحديث السارق، وحديث المتروك ونحوها، فهذه أحاديث ضعيفة، سيأتي إن شاء الله بيان زيادة بيان فيها، لكن لا تعتضد ولو جاءت من طرق عدة، ولو جاءت من طرق عدة. فما مثل به في الحديث الحسن لغيره في النزهة يخرج به الضعيف الذي لا يعتضد، بمعنى شديد الضعف، بمعنى شديد الضعف. الحديث الحسن له تعاريف عدة كما قلنا في الدرس الماضي، تزيد عن 16 تعريفا، منهم من توسع، ومنهم من اقتصر، ومنهم من اعتصر ونحو ذلك. وهذا الحد الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو تعريف الحديث الحسن لذاته عنده، هو تعريف الحديث الحسن لذاته عنده رحمه الله. وإلا فالتعاريف عدة. ولهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح وتبعه الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة بقوله: وفي تحرير معناه اضطراب. وفي تحرير معناه اضطراب. وأكد هذا المعنى الحافظ الذهبي نفسه رحمه الله في الموقظة بقوله: ثم لا تطمع أن تجد للحسن ماذا؟ قاعدة: تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان، فأنا على إياس من ذلك، فأنا على إياس من ذلك. ولهذا يعني تجاذبت الأقوال وكثرت، وكل قول له وعليه إيراد واعتراض. وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا لعله من أسلمها في حد الحديث الحسن لذاته، كلامه وتعريفه لعله من أسلم تلك التعاريف. الخلاف الذي نشأ بين أهل العلم في تحرير معناه للاضطراب الحاصل والتجاذب الحاصل في الحديث الحسن بين الصحة وماذا؟ والضعف. فتارة يقرب وتتجاذبه ماذا؟ قوة الصحة فيرتقي، وتارة تتجاذبه قوة الضعف فيضعف، وهكذا. فاختلافهم ناشئ ماذا؟ في التردد الحاصل. فتارة يتردد في الحديث نفسه في حديث معين متردد بين الصحة والحسن، يتردد فيه بين الصحة والحسن، وتارة بين الحسن والضعف. فالتجاذب باعتبار ماذا؟ ارتقائه، تتجاذبه ماذا؟ يعني قوة الحديث الصحيح فيرتقي فيصحح، وتارة لا يرتقي يتجاذبه القول بالحسن وخفة الضبط فيحسن، وتارة يتجاذب الأمر فيه بين الحسن والضعف، فتارة يحسن وتارة يضعف. ففي هذا تجد بعض أهل العلم أحيانا يصححون وأحيانا يحسنون وأحيانا يضعفون، والعلة في التجاذب لا أنه تناقض العالم. اختلف نظره رحمه الله في ضبط هذا الراوي، فمرة صحح حديثه للتجاذب بين الصحة والحسن، رأى أنه إلى الصحة أقرب فصحح، ومرة تجاذب الأمر فيه فحسن، ومرة تجاذب الأمر بين الحسن والضعف فضعف. فاختلفت الأنظار في هذه المسألة، وبناء عليه اختلف تارة الحكم مرة هكذا ومرة هكذا. وينبغي أن يراعى أيضا في صنيعهم رحمهم الله اختلاف أنظارهم في الجابر والمجبور، في الجابر والمجبور، فيرون أن الحديث الذي فيه علة نعم يمكن أن تجبر، بعضهم يرى أن هذه العلة جبرها ممكن ومتحصل نعم، فيجبرون الحديث به بجابر واحد، ويرون أن ما في الحديث الجابر من ضعف هو ضعف ماذا؟ مقبول، هو ضعف مقبول، فيرون أنه جابر صحيح مقبول، فماذا؟ يحسنون به الحديث الذي فيه علة مقبولة، علة بمعنى لم تصل به إلى حد الاقتراح والترك. ومرة ينظرون في المجبور، ينظرون في أمره والعلة التي فيه هل يمكن أن تتقوى أو لا، بمعنى أن لو قلنا أن الانقطاع علة الانقطاع مثلا هي من ضمن العلل التي ماذا أو الأحاديث التي يقبل بها لو جاءها عاضد، يعني يرتقي بها الحديث الضعيف نعم. وكذلك لو قلنا مثلا في التدليس أو الإرسال أو نحو ذلك من أنواع العلل المتنوعة هذه التي ضعفها يسير، ضعفها يسير، هي منفردة لو جاءت في إسناد وجاءت في إسناد آخر قوى أحدهما الآخر، لكنها لو تسلسلت في إسناد واحد، بمعنى عندنا إسناد فيه انقطاع وحصل فيه إرسال وحصل فيه ماذا تدليس وحصلت فيه جهالة، تسلسل العلل في إسناد واحد فيما لو تفرقت لتقوت، لكن لما اجتمعت في إسناد زادت الحديث وهنا، ولا يمكن أن يتقوى بوروده من طريق آخر ولو كان ماذا فيه ضعف يسير كانقطاع أو نحوي، لأن هذه العلل المجتمعة أوهنت الحديث، أوهنت الحديث. فتجد أن الحافظ من الحفاظ قد يصحح حديثا أو يحسنه على علل ماذا متفرقة كنحو هذه، ومرة يضعف الحديث لا أنه اضطرب إلا لأنه رأى أن هذه العلل لا يمكن أن تتقوى لاجتماعها فأوهنت الحديث. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ نعم. إذن تختلف أنظارهم بالنسبة للجابر وبالنسبة لماذا؟ للمجبور، وبالنسبة للمجبور بناء على اختلافهم. وهذا أيضا ينشأ عنه في اختلاف أنظارهم في الراوي الذي تنازعوا في أمره في تصحيح حديثه أو تحسينه أو تضعيفه، فتارة يرون أنه قد ضبط، تارة يرون أنه ماذا قد ضبط وحفظ وبناء على هذا فارتقى حديثه، هو وإن كان في الجملة حديثه ضبطه مما خف، لكن لا يعني أنه قد يخف ضبطه في كل حديث يرويه، لا، فإن الذي خف قد يحفظ والثقة قد يهن، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك إذن لا يمكن أن يسير فيؤخذ في كل حديث خلاص أنه بما أنه وصف بأنه لا بأس به أو صدوق أو نحو ذلك، إذن هو على الدوام لا يمكن أن يرتقي فيكون ماذا حديثه حتى المنفرد به يعتبرونه صحيحا، لا، فقد يصحح لأنه قد حفظ. كيف نعرف؟ بمقارنة حديثه بحديث غيره، إذا ما وافق الثقات دل على أنه قد حفظ، ودل هذا على أن ضبطه لم يخف وإنما ارتقى في مصاف الثقات ولذلك حفظ. ولهذا لما عاب ابن القطاني على الإمام مسلم رحمه الله تخريجه لحديث مطر الوراق وأنه ممن ساء أو فيه سوء حفظ وأنه يعني درجته أنزل من درجة الثقات الضابطين، علق الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول منه في كلامه عن في فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سجود القرآن، قال: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، في إخراج حديثه مطر، إخراج حديث مطر، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب. ومطر الوراق موصوف بأنه صدوق يغلط في حديث عطاء، نعم، قال: لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، أنه ماذا حفظه، يعني هنا لم يخف ضبطه ولم يقل، ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه، يعني عن الإمام مسلم، وإخراج جميع حديث الثقة، استدرك على مسلم أن هذه الثقات فخرج كل أحاديث الثقات وجعلها مما تستدرك على الإمام مسلم، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، يعني هما قسمان غلطا في هذا، قسم صحح واستدرك على مسلم كل حديث للثقة، وقسم اطرح كل حديث سيء حفظ. قال: فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. وضح؟ إذن قد يحفظ من قل ماذا ضبطه، وهذا لا يمكن أن تتصوره إلا بمقارنة روايته بروايات غيره من الثقات، ولا تستعجل ابتداء فتضطرب إذا ما وجد من وصف بأنه صدوق قد صحح حديثه. لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار قد صحح. واضح؟ نعم. وهنا أيضا مما يعني يتناسب ذكره في المقام في باب الحديث الحسن لذاته، سبق أن قلنا أن بعض أهل العلم قد ذكر أن الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من خص هذا النوع، هو أول من خص هذا النوع. وهذه العبارة كما قلت هي ماذا؟ عبارة أرى أنها غير دقيقة، وعبارة الحافظ ابن الصلاح أدق، حيث قال ماذا؟ هو أول من نوه بذكره، بمعنى رفعه وشهره، على أن هذا الاستعمال كان يوجد لكن على قلة وندرة، فهو شهره بحيث أنه سطره في جامعه وأكثر من استعماله. ثم إن الأئمة رحمهم الله قد تتابعوا بعد ذلك والعلماء، ولم ينكروا على الإمام الترمذي أنه استخدم هذا الاصطلاح، على أنه اصطلاح ماذا؟ حادث. وقد أفاض الحافظ ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن الصلاح في الاستدلال والبيان لهذه المسألة. لكن ينبغي أن يعلم أن من إطلاقات الحديث الحسن، من أهل العلم من يطلق الحديث الحسن وله معان يريدها، له معان يريدها، فمنهم من يطلقه على الحسن اللغوي، ومنهم من يطلق يعني لفظ الحسن على الحديث المنكر أو الغريب، ومنهم من يطلقه على الحديث الموضوع، ومنهم من يطلقه على الحديث الصحيح المتفق عليه، نعم، ومنهم من يطلقه على الحديث الذي استجمع شروط القبول عموما. واضح؟ فلهم في هذا إطلاقات، فينظر في كل إطلاق لكل إمام بحسبه وعليه. فالحديث الحسن نقول حديث محتج به في باب الاحتجاج، هو حديث ماذا؟ يحتج به. الحديث الحسن لذاته أو لغيره حديث يحتج به، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة بأن الحديث الحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به، في الاحتجاج به. لكن ينبغي أن تتنبه إلى أن الحديث الحسن يحتج به هو كذلك عند من يستخدم هذا الاصطلاح على سبيل ماذا؟ القسمة، وعلى سبيل أنه يحتج به، لا على الذين استخدموا هذا الاصطلاح للمعاني التي ذكرناها اللغوية، أو يريدون به المنكر، أو يريدون به الموضوع، أو يريدون به الغريب، أو يريدون به الحسن اللغوي، أو نحوها من إطلاقاتهم. فالإمام الشافعي رحمه الله لحديث ابن عمر المتفق عليه في الصحيحين، حديث استقبال بيت المقدس حين قضاء الحاجة، قال بأنه حديث حسن وهو حديث متفق عليه، وهو حديث متفق عليه، فأطلقه على حديث ماذا؟ صحيح معمول به. ومنهم من أطلق أيضا كذلك على حديث صحيح كالإمام النسائي والإمام أحمد وغيرهم. فمن أطلق الحديث الحسن على الحديث المقبول عموما، سواء المتفق عليه أو الذي وفي حيز القبول ليس متفقا عليه إنما هو مقبول عنده، إذن هو يحتج به. والذي يطلقه على المعاني تلك نقول قد حسنه، وله اصطلاح في الحديث الحسن، وله اصطلاح في الحديث الحسن. واضح؟ وإن كان الجمهور على قبول ماذا؟ على الاحتجاج بالحديث الحسن، الاحتجاج بالحديث الحسن. لأنه قد جاءني بعض الإخوة وسأل في كيفية القول بأن الحديث الحسن محتج به، وبعضهم يقول لا يحتج بالحديث الحسن. لا، أنت إذا فهمت هذا التقسيم وعرفت هذه الأوجه عند العلماء، عرفت لماذا لم يقبل ذاك على لم يقبل الحديث الذي وصفه بأنه حديث إيش؟ حسن، لأنه لا يتعامل به على المعنى الذي تعرفه أنت، أو بمعنى العام الحديث المقبول، هو يتعامل به على أنها حديث، على أنه حديث ماذا؟ غريب منكر، كما قال الإمام شعبة رحمه الله في عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. نعم، ها، قال من حسنها ماذا؟ قالوا تروي عنه وحديثه حسن، قال من حسنها فررت، وكما قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا أو كانوا إذا نعم إذا اجتمعوا يكرهون أن يخرج الحديث أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أو أحسن أحاديثه، على أنها غالبا الحسنة هذه فيها من الغرابة والنكارة. ومعلوم أن الغريب هو محل ماذا؟ محل استهواء للناس، إذ أن كل ممنوع ماذا؟ مرغوب، فتبحث الناس عنه، تبحث الناس عن هذا المرغوب لترويه أو لتسمعه أو لتسمعه أو نحو ذلك. إذا تبين هذا ظهر لك، ظهرت لك هذه المسألة. نعم، قال فالحسن لذاته، قال وبكثرة طرقه ماذا؟ يصحح. وبكثرة طرقه الضمير راجع إلى ماذا؟ إذا الحسن لذاته الذي أشار إليه قبله، الذي أشار إليه قبله. وهذا أمر ظاهر، وهو المعني فيما تقدم بيانه في الحديث الصحيح، المراد به الحديث الصحيح لماذا؟ لغيره، وهو القسم الثاني من أقسام الحديث الصحيح، منه الصحيح لذاته ومنه الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ هذا الحديث الحسن لذاته الذي تعددت ماذا؟ طرقه. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عندكم في النزهة أن الحديث الحسن، نعم، يشارك الحديث الصحيح في الاحتجاج، وأنه أيضا ماذا؟ مراتبه أيضا يشاركه في المراتب، يعني يشارك الصحيح في المراتب، فبعضها أي بعض مراتب الحديث الحسن أعلى أو فوق بعض، بعضها فوق بعض، يعني يريد بهذا أن الحديث الحسن أيضا ماذا؟ مراتب، الحديث الحسن مراتب. هنا سواء في النخبة أو في النزهة قد أجمل وأشار، في النخبة لم يشر، في النزهة أشار فأجمل، لكن المراتب قد أشار إليها بأمثلة الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، قد أشار الحافظ الذهبي رحمه الله إلى هذه المراتب أو إلى بعضها في ماذا؟ في الموقظة، فقال فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم ذكر أمثلة دون تلك المراتب. إذن نخلص إلى أن الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى مراتب ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. ولهذا نجد بعض أهل العلم قد يصحح حديث بهز على أنه في أدنى درجات الصحيح، عندما يقسم حديث الحديث إلى صحيح وضعيف تجده يصف حديث بهز بأنه ماذا؟ صحيح. على أي اعتبار؟ على أنه أدنى درجات الصحيح، وعند من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تجد أن درجة بهز في أعلى درجات الحسن، في أعلى درجات الحسن. وأيضا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الرواية من أهل العلم من يصححها كالحافظ علي بن المديني رحمه الله والدارقطني، نعم، والإمام إسحاق، وكذلك البخاري رحمه الله. فالبخاري رحمه الله قد علق هذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ب بصيغة الجزم في أول حديث له في كتاب اللباس من جامعه الصحيح، من جامعه الصحيح، فهو يقبلها ويحتج بها رحمه الله. وكذلك الإمام أحمد، لكن جاءت رواية عن الإمام أحمد فيما رواه عنه الأثرم في سؤالات الأثرم عن الإمام أحمد، سألوه عن رواية أو عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أتكتبه؟ قال أكتبه، نعم، قال أكتبه، أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، وربما وجس في القلب ماذا؟ منه. فهو رحمه الله وإن كان قد يحتج به في مواطن، إلا أنه في مواطن لا يحتج به، لا أن الإمام أحمد قد اضطرب رأيه فيه، لا أنه قد اضطرب رأيه فيه، لكن قام المقتضي في موطن واحتف الخبر بخبر، احتفت القرينة بخبر عمرو فقبله ورواه ومشى حديثه، وفي موطن وجس القلب منه فماذا؟ فلم يحتج به، فلم يحتج به. ولعل هذه الرواية من رواية الأثرم ظاهرة، ظاهرة في عدم صواب إطلاق القول بأن الإمام أحمد يحتج برواية عمرو مطلقة كما أطلقه بعضهم، إنما هو يحتج به أحيانا، وربما وإن كان على قلة ماذا؟ لا يحتج به لأمر قد توجس في قلب الإمام أحمد فلم يحتج بروايته. واضح؟ فإذا هذه المراتب، نعم، متفاوتة، متباينة، متجاذبة، فبعضها قد يصحح للتجاذب كما قلت بين الصحة والحسن، وبعضها قد يضعف للتجاذب بين الحسن والضعف، وبعضها قد يحسن للتجاذب بين الصحة والحسن أو الحسن والضعف. مثال للحديث الذي هو حسن لذاته، لطرقه صار صحيحا لغيره، ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، نعم، وسكت عنه، عن مؤمل بن الفضل، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي همامة رضي الله عنه مرفوعا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث كما قلت سكت عنه الإمام أبو داود، ورجال الإسناد كلهم ثقات. لو تأملت لتطبيق شروط الحديث الحسن لوجدتها منطبقة، الحسن لذاته، فالإسناد متصل سالم من الشذوذ والعلة، رواته، نعم، كلهم ثقات عدول، إلا ما كان من القاسم الذي رواه عن أبي أمامة رضي الله عنه. فمن أهل العلم من أطلق القول بضعفه، ومنهم من أطلق القول بثقته، ومنهم من توسط في أمره كالإمام البخاري رحمه الله فقال: أحاديث الثقات عنه كيحيى ابن الحارث مقاربة. وهذا الحديث من رواية يحيى بن الحارث عنه، هو من رواية يحيى ابن الحارث عنه، فهذا التوثيق من الإمام البخاري توثيق فيه ماذا؟ فيه شيء من الحذر والاحتياط، وهي درجة من راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن. وقد ورد هذا الحديث عند الإمام الترمذي في جامعه، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، من طريق عبد الله بن يزيد المقري قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعطى لله تعالى ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن، وصححه الحاكم. وصححه الحاكم هذا الحديث بالنظر في رجال إسناده نجد أن الحديث متصل سالم من العلل، رواته كلهم ثقات إلا ما كان من أبي مرحوم وسهل بن معاذ. وسهل ابن معاذ فأبو مرحوم ضعفه بعضهم وأطلق الضعف ضعفه كالإمام يحيى ابن معين رحمه الله، وتوسط في أمره الإمام النسائي فقال: أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. بالنظر إلى هذين الإسنادين، وهذا حديث حسن بالحديث الحسن كلاهما حسن لذاته، نجد أن بعض أهل العلم أطلق القول في الحديث بأنه حديث ماذا صحيح، سواء حديث أبي أمامة أو حديث معاذ بن أنس، معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنهما جميعا. فهذا مثال الحديث الذي صحح بإسنادين وهو حديث حسن، كل حديث حسن، كل حديث منهم حسن لذاته، ولكن باعتضاد أحدهما للآخر صار حديثا صحيحا لغيره. ومثال من صنيع الحافظ أيضا، من صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهنا في الفتح في هذه النسخة في المجلد الأول منه ذكر في باب كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال: وقال أنس، إلى أن قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول البخاري، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمرنا رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على ما كانوا عليه رضوان الله عليهم من الاتباع والتسليم، لا تفتح حتى تبلغ مكان كذا وكذا، انصاع فسلم، فلما بلغ قرأ وفتح الكتاب وقرأ للناس، وهذا من ديانتهم وأمانتهم رضوان الله عليهم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال قوله: واحتج بعضهم بعض أهل الحجاز في المناولة، قال: أي في صحتها. والحديث الذي أشار إليه، يعني البخاري، لم يورده موصولا في هذا الكتاب، يعني علقه، وهو صحيح، وهو ماذا؟ صحيح. وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان، وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن. ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا، يكون ماذا؟ صحيحا. إحداهما حسنة بناء على رأيه رحمه. نحن لا نناقش الحافظ هل قوله صواب أو قوله غلط، لكن ننظر إلى الطريقة التي ماذا؟ صحح بها الحديث وأطلق، قال صحيحا، يكون الحديث بمجموعه يكون هذه الطرق يكون صحيحا، ما قال لغيره، ولكن المعنى مراد وواضح. فالأولى ماذا؟ مرسلة، طريقتين أو طريقين مرسلة، والثالثة ماذا؟ موصولة حسنة. ف فبهذه الطرق المجموعة يكون ماذا؟ صحيحا، يكون الحديث صحيحا. ويريد به ماذا؟ لغيره أو لذاته؟ لغيره، صحيح لغيره، صحيح لغيره، وأمثلة كثيرة، لكن بما أن الكلام للحافظ فناسب أن نذكر لذلك مثالا من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لغيره وهو الذي أشار عندكم في النزهة نعم إليه بأنه ماذا يعني حسن لعاضد كحديث المستور، كحديث من؟ المستور، حديث المستور. تفهم من هذا ضرب بالمستور مثلا، ضرب بالمستور ماذا؟ مثلا، ومن كان على شاكلته، بمعنى أن الضعف فيه ليس ضعفا ماذا؟ شديدا موهنا. نعم، إذن الحديث الحسن لغيره هو حديث فيه ضعف، وضعفه يسير، ضعفه ماذا؟ يسير، تعددت طرقه فارتقى، فماذا؟ فارتقى. لأهل العلم الذين يعني بيّنوا وفصلوا في جبر الحديث الضعيف، ليس كل ضعيف ينجبر على التحقيق، لكن ذكروا جملة من الشروط في ماذا؟ في الحديث الذي يتقوى، الضعيف الذي يتقوى. من ذلك أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف ماذا؟ شديدا، كحديث من؟ المتهم أو المتروك أو السارق أو نحو ذلك. وأيضا أن لا يكون الطعن في عدالته، أن لا يكون الطعن في ماذا؟ في عدالته، لأنهم لا يتسمحون في الطعن في العدالة أبدا. الحفظ لهم فيه ماذا؟ تفصيل، ما لم يفحش ويكثر عليه الغلط فإنه ماذا؟ يقبلون، كحديث الذي فيه غفلة أو فيه ضعف أو فيه ضعف يسير، نعم يرون ماذا؟ أنه يجبر. أما من كان قد فحش غلطه وساء فإنهم ماذا؟ لا يقبلون، لا يقبلونه في التقوية، لا يقبلونه في التقوية. أيضا أن لا يكون الحديث ماذا؟ منكرا ولا شاذا مردودا. نعم، والمتأمل في كلام الإمام الترمذي رحمه الله يرى ذلك ظاهرا. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله له كلام في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، فقال: ليس كل ضعيف في الحديث يزول، يعني ضعفه بمجيئه من وجوه، ليس كل ضعيف يزول، ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك، فمن ضعف يزيله ذلك، بمعنى جاء من وجه آخر وتعدد كحديث المستور، ومن ذلك ضعف لا يزول لنحو ذلك، لقوة الضعف ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. إذن القول بإطلاق أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وحديثه هو مقبول قول ماذا؟ مردود، أليس كذلك؟ وأيضا القول بتقوية أحاديث المتهمين والوضاعين والذين ضعفهم أو الكذابين أو السارقين الذين ضعفهم ضعف شديد قول ماذا؟ مناهض لكلام أهل العلم وصنيعه، كما هو حال السيوطي رحمه الله، فلا تغتر بكثرة تصحيحاته وتحسيناته، فإنه يتسمح رحمه الله فيقوي أحاديث المتهمين والكذابين والسارقين وغير المتهمين بالكذب والسارقين ونحوهم، وهذا قول فيه تساهل شديد جدا، إذن لا بد من مراعاة هذا كله، من مراعاة هذا كله حتى يحكم على الحديث بأنه ماذا؟ حسن. ولهذا يعني الإمام أحمد لما سئل عن بعض أحاديث الرواة قال قد نعتبرها في وقت دون وقت والمنكر أبدا منكر، يعني أنه قد يقبل حديث الراوي الذي فيه ضعف يسير فيعتبره ويقبله لأنه لم يظهر في حديثه نكارة، نعم، فإذا ما ظهر أنه منكر دل على أنه ماذا؟ غير مقبول، والمنكر أبدا منكر. وقد جاء في مسائل ابن هانئ رحمه الله عن الإمام أحمد لما سألوه عن المنكر قال المنكر أبدا منكر. فلا تقل لحديث قد وصف بالنكارة والنكارة فيه ظاهرة وبينة وهو حديث منكر فتفرد به من لا يحتمل تفرده ولو كان وصف بأنه صدوق، نعم، فتقول ماذا؟ هذا حديث يتقوى لأنه قد جاء ما يعضده. لا، إذا ما كان قد حكم بأنه منكر وثبت نكارته فلا يتقوى، فلا يتقوى. وعلى هذا ينزل كلام العلماء ومنهم الإمام الترمذي وأن لا يكون ماذا شاذا لما عرف الحديث الحسن عندنا، الحسن عندنا كذا وكذا، وأن لا يكون ماذا شاذا. وكذلك كلام الحافظ ابن الصلاح هنا، والحافظ ابن الصلاح لا يغاير بين الشذوذ وماذا والنكارة، ومثله النووي وغيره. فالمقصد أن الحديث الذي ثبت شذوذه أو نكارته أو شذوذه ونكارته هو حديث لا يتقوى، لا يتقوى. مثال الحديث الحسن لغيره من صنيع الحافظ نفسه الحافظ ابن حجر ما ذكره رحمه الله في موافقة الخبر الخبر في المجلد الأول، مثال هذا والأمثلة كثيرة لأن كثير من الإخوة يرغبون في ذكر الأمثلة فنحن نتنزل لطلبهم ونقلل ولا نكثر كثيرا إلا فيما يحتاج إليه. هنا في موافقة الخبر الخبر في المجلد الأول صفحة 57 بعد 400 من تحقيق حمدي السلفي وصبح السيد، هذه النسخة، ذكر رحمه الله حديثا وهو من طريق عبيد الله بن عباس قال كان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ميزاب في داره على طريق عمر بن الخطاب، يعني إلى المسجد في الطريق الذي يمر منه عمر، يعني فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وتوجه إلى المسجد وقد ذبح للعباس فرخان، يعني على سطح بيته، فلما واف الميزاب يعني عمر وهو مار صب ماء على دم الفرخين فأصاب ثياب عمر لأنه كان مارا، فأمر بقلع الميزاب ورجع إلى بيته فطرح ثيابه ولبس ثيابا غيرها ومضى إلى المسجد فصلى بالناس، فقال له العباس والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، يعني الميزاب. فقال عمر وأنا أعزم عليك لتصعدن على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل ذلك. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا حديث حسن، أخرجه ابن سعد في ترجمة العباس من الطبقات عن أسباط بن محمد على الموافقة، وأخرجه أيضا من طريق يعقوب بن يزيد بنحو هذه القصة، وأخرجه أبو داود في المراسيل من وجه آخر. إذن هي ثلاثة طرق. قال وفي كل من الأسانيد الثلاثة انقطاع، نعم، لكن ينجبر بعضها ببعض ويدل أن له أصلا، أنت ترى أن الانقطاع الذي ورد هو ورد في ماذا؟ في أسانيد مترددة متنوعة لم تكن ماذا؟ متسلسلة في موطن واحد، وحكم عليه بأنه حديث ماذا؟ حسن. يريد به الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره، يريد به الحديث الحسن لغيره. وهنا مسألة تنبيهية ونمر ونمشي، ليس بلازم إذا ما وجدت حديثا يعني قد ثبت أنه صحيح لغيره أو حسن لغيره أن تقول هذا حديث حسن لغيره، يعني لا يجوز أن تقتصر على الجملة الأولى حديث حسن، لا يلزم أن تذكر هذا حديث حسن لغيره، ولو ذكرت لا بأس، ولو اقتصرت على قوله حسن فلا حرج، ولو اقتصرت على قوله صحيح فلا حرج أيضا، ولو قلت حديث صحيح لغيره فلا بأس، فكلا الاستخدامين موجود ومستخدم عند أهل العلم. واضح؟ يعني لا تستدرك على بعض الحفاظ على حديث هو حسن لغيره أطلق فقال حديث ماذا؟ حسن. كما هو طريقة مثلا الحافظ، مثلا مثال قريب، يرى أن الضعيف هو الذي ضعفه يسير الحسن لغيره المنجبر، ومثل لنا بحديث العباس هذا، وفي كل من الطرق التي استدل بها انقطاع، ومع هذا قال حديث حسن، ما قال إيش؟ لغيره، فلا يلام، فكلها استخدامات ماذا؟ ظاهرة ومستساغة. واضح إذن؟ هذا ما يتعلق بالحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. نعم. قال فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فإن جمعا فللتردد، ماذا يريد بالجمع هنا؟ الجمع في الوصفين، بين الوصفين، يعني وصف الصحة ووصف ماذا؟ الحسن. يعني جمع في موطن قيل حديث حسن صحيح، هذا قصده في الجمع هنا. فللتردد في الناقل حيث التفرد، فللتردد في الناقل حيث التفرد، هذا منه رحمه الله اختيار وانتصار. الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن الحديث الفرد يعني له طريق واحد وصف بأنه حسن صحيح، وصف بأنه حسن صحيح، هذا إذا كان قد تفرد فهو باعتبار ماذا؟ التردد في الناقل، التردد من الحافظ، التردد من ماذا؟ من الحافظ، يعني القائل لهذه العبارة، هل هو صحيح أو حسن؟ لكن حذف حرف التردد وهو ماذا؟ أو، حذف حرف التردد وهو أو، وإلا فباعتبارين، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني أنه قد يرد بإسنادين ليس على أنه فرد، فهنا يراد أنه صحيح بالإسناد، حسن بإسناد. طيب على قوله أنه بإسنادين، فقوله ما حذف ماذا؟ حرف التردد، إنما حذف حرف ماذا؟ العطف، الواو، أن الحديث حسن وصحيح، حسن بإسناد، صحيح بإسناد. على هذا الاعتبار، أعني الثاني باعتبار الإسنادين، يكون الحديث الذي وصف بأنه حسن صحيح أعلى من الحديث الذي وصف بأنه صحيح. الحديث الذي جاء بإسنادين ووصف بأنه حسن صحيح على هذا الاعتبار عند الحافظ يكون أعلى من الحديث الموصوف بأنه صحيح، وبالاعتبار الأول هو أنزل من الحديث الذي وصف بأنه صحيح. هذا واضح؟ طيب، هذا اختيار من الحافظ رحمه الله لما جاء في وصف الحديث بأنه حسن وحسن صحيح، وإلا فالعلماء لهم اختيارات عدة، وهذا الاصطلاح يعني حسن صحيح قد أكثر منه من؟ الحافظ الترمذي رحمه الله في جامعه، ولهذا نظر العلماء فكل منهم اجتهد في تفسير هذه اللفظة عند الإمام الترمذي، فيطلق حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب، صحيح غريب لا نعرف إلا، له إطلاقات عدة في ماذا؟ في جامعه. فالعلماء اجتهدوا في ماذا؟ في تفسيرات إطلاقات الإمام الترمذي وتفسيراتها. فهذا منهم الحافظ ابن حجر ممن اجتهد، ومنهم من قال أن لفظ حسن صحيح أن الحديث له إسنادان، أحدهما صحيح والآخر حسن كما قال الحافظ في الشطر الثاني. وقال بعضهم ممن قال بهذا القول أو أنه يريد أنه حسن، الحسن يريد به الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، حسن لغة صحيح اصطلاحا، حسن لغة صحيح اصطلاحا. وعلى هذا الحافظ ابن الصلاح على اعتبار الإسنادين أو الحسن اللغوي ولا الاصطلاحي. ومنهم من قال أنه يريد حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا، صحيح باعتبار الصفة العليا، حسن باعتبار، فما جمع الصفات صفات الحديث الحسن هو من باب أولى أنه جمع حديث الصفات صفات الحديث آسف ما جمع حديث الصفات ما جمع صفات الحديث الصحيح من باب أولى أن يجمع صفات الحديث الحسن، فهو حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، وهذا مذهب الحافظ بن دقيق. وذهب آخرون إلى أن هذه الدرجة درجة متوسطة بين الحسن والصحيح، فهي فوق الحسن دون الصحيح، وهذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأيضا قول في المسألة وهو قول الحافظ الذي عندنا باعتبار الإفراد وباعتبار ماذا؟ الإسنادين. وقول آخر للسيوطي رحمه الله أنه حسن لذاته صحيح لغيره، صحيح لغيره وحسن لذاته، وقد أبين أنه قد ظهر له معنى، فقد ظهر لي في معنى يعني لم يظهر لأهل هذا الشأن، يرى أنه قد استظهر هذا الأمر وقد فات أهل الشأن في ظهور هذا المعنى لهم، فقال هذا المعنى صحيح حسن لذاته صحيح لغيره. وله معنى آخر عنده أيضا أنه حسن لذاته صحيح باعتبار أنه أصح ما في الباب، باعتبار أنه أصح ما في الباب، أصح ما في الباب. نعم، فأنت ترى هذه أقوال وأقوال عدة في هذه المسألة التي ينطق بها الحافظ الإمام الترمذي في الحديث الموصوف بأنه حسن صحيح. وعلى كل حال من أراح نفسه واستراح فإنه يقول قال الترمذي حديث حسن صحيح، أو حديث حسن صحيح غريب، أو الذي يصفه بأي وصف نطق به، ويقف عند نقل قول الإمام الترمذي، كما هو الحال في ماذا؟ في حديث في قوله في الأحاديث بأنه حديث حسن غريب أو حديث غريب، كلام كثير طويل في تفصيل وبيان مراد الإمام الترمذي بهذه اللفظة، واجتهادات عدة وكثيرة، وما من قول قيل في بيان هذه المعاني إلا وعليه إيراد واعتراض واستدراك. أبدا ما من قول إلا وعليه إيراد، ويأتي مثال ينقض ذلك الاستنباط، وهكذا. إذن نحن نقول ولا يلزمنا أن نبحث عن بيان معنى المراد عند الإمام الترمذي، نعم نقول بما قال، قال حسن غريب، حسن صحيح، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ونقف، ولا نقول ضعفه الترمذي فنرجع فنجد أن الترمذي قال حديث حسن غريب أو حديث غريب، والترمذي ما قال ضعيفا، إنما بناء على الاستنباط. ولو قال بهذا القول جمع من الفضلاء وأهل العلم، لأن الذين فسروا مقالات الإمام الترمذي علماء ومن أهل العلم، وكل منهم يستدرك على الآخر. ولهذا نجد أن الحافظ ابن الصلاح قد بيّن أن نسخ الترمذي مختلفة، فلا بد من جمع النسخ وضبطها حتى يعرف، مرة يقول هذا ومرة يقول هذا. فلعلك استقرأت بناء على ما عندك من نسخة موجودة وصلت إليه، وذاك استقرأ على نسخة وصلت إليه، وهكذا. ومن قارن بين المطبوع من الجامع وبين الموجود المنقول في تحفة الأشراف يجد المباينة، وبين المنقول الذي ينقله أحيانا الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح أو غيره يجد مغايرة في بعض المواطن، وفي النكت الظراف مغايرة أيضا في بعض المواطن. إذن لا يمكن أن أسلم وأسلم لك على هذا الاستقراء القاصر، واضح؟ لأنك قلت يريد كذا فتجرد لي المواطن، فأستخرج لك مواطن أخرى من التي أحلت عليها للأحاديث التي استدللت بها أن الترمذي لم يقل هذه اللفظة، قالها وأصحبها أو يعني تممها بعبارة أخرى. إذن لا ينخرم عليك هذا الاستدلال، صحيح؟ فانتبه. ونقول الترمذي قال حديث حسن صحيح في المطبوع، وقال حسن غريب، واشتري ماذا؟ هذا الخلاف بهذا الاختصار. نعم. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذه المسألة يعني مسألة ماذا؟ زيادة الثقة. قوله رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة، الضمير في راويهما راجع إلى الصحيح وإلى الحسن، راجع إلى الصحيح وإلى الحسن، مقبولة ما لم تقع منافية. زيادة الثقة هذه من المسائل المهمة. شوف الحافظ رحمه الله قد أوجز لك العبارة، ولا يجوز لك أن تقول أن الحافظ ممن يرى القول بإطلاق أن زيادة الثقة ماذا؟ مقبولة. قد اعتصر واقتصرها لك وبين شيئا من تفصيلها في ماذا؟ في شرحها في النزهة، وفصل أكثر في ماذا؟ في النكت. لكن نريد أن نعرف صورة هذه الزيادة، أن نعرف صورة الزيادة، زيادة الثقة ما هي؟ ما هي الصورة التي توصف بأنها زيادة ماذا؟ ثقة. واختصارا كنت قد كتبت جوابا عن هذه المسألة لسؤال وجه إلي، نقرأه ولكم أن تصوروه، فيه الكلام عن مسألة زيادة الثقة، نقرأه ونستمع إليه. نعم، اقرأ السؤال. قال شيخنا حفظه الله السؤال السادس ما الفرق بين الشاذ. هذه أسئلة وردت وجمعت وطبعت في الأجوبة المدينية عن الأسئلة الحديثية، وهذا أحد السؤالات، هذا أحد السؤالات التي وردت، أفردناها لكم لتقرؤوه وتصوروه. نعم. قال حفظه الله السؤال السادس ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة. الجواب هذا السؤال هذه مسألة يكثر الخوض فيها، نعم، وعدم ماذا؟ الاتزان في تصويرها وتصور من ما هي زيادة الثقة وما هي ماذا؟ مسألة الشذوذ. والشذوذ والنكارة وزيادة الثقة مباحث ماذا؟ متلاصقة مترابطة مهمة جدا لتتحرر وتعرف المعنى من قولهم انتفاء الشذوذ. نعم. الجواب هذا السؤال يحتاج جوابه إلى بحث كامل متكامل، إذ تتعلق به أمور كثيرة، ولكن سأجيب بشيء من الاختصار غير المخل بإذن الله تعالى، فأقول الكلام جوابا عن السؤال من وجوه. الأول صورة زيادة الثقة، وهي التي عندنا هنا، زيادة الثقة مقبولة، ما هي الصورة التي يريدها الحافظ أو غيره؟ نعم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل الجزء الثاني الصفحة 35 بعد 600 من طبعة همام، تجاوز الصفحات بس اذكر، أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. قوله رحمه الله: إذن الاشتراك في حديث، نعم، لكن يزيد فيه لفظة لم يزدها ماذا؟ الآخرون. وإلا فهناك صور كما سيأتي معنا تدخل في باب زيارة الثقة أو في حولها المسألة. نعم. قوله رحمه الله: فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكر أين وقعت هذه الزيادة، أهي في المتن أم في السند أم في كلاهما؟ هكذا قالوا، زاد أحد الرواة، أين وقعت؟ هل هي في المتن أم في الإسناد أم في أي مكان؟ أطلق. نعم. والصحيح أن الزيادة تشمل ذلك كله، فتارة تقع في المتن وتارة تقع في الإسناد وتارة فيهما، فكل ذلك داخل في زيادة الثقة. نعم. الثاني، يعني في صورة زيادة الثقة. نحن الآن نصور المسألة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور المسألة حتى تستطيع أن تنزل الأحكام. نعم. الثاني، إذا تقرر ما سبق من أن الزيادة تقع في المواطن المتقدمة، فهذا يعني أن دخول بعض المسائل المهمة في هذه الصورة، وهي باختصار، يعني ما هي المسائل التي تدخل في الصور التي صورنا بها زيارة الثقة؟ نعم، أولاها، الأولى مسألة تعارض الوصل والإرسال. تعارض الوصل والإرسال. نعم. الثاني، لأنه قد زاد، من وصل زاد راوي، ومن أرسل قد أنقص. نعم. الثانية مسألة تعارض الوقف والرفع، هذا رفع وذاك وقف، فالزيادة أين هي؟ في الرفع وذاك بالوقف. نعم. الثالثة مسألة المزيد في متصل الأسانيد، نعم، كأن يزيد راوي في أحد الطرق لم يرد. نعم. الرابع الشاذ والمنكر، وهذا ظاهر حيث توجد زيادة أو نقص سندا أو متنا. نعم، هذا ظاهر لفظة أو في الإسناد أو في المتن. نعم. الخامسة الإدراج، وهو يقع في الإسناد والمتن وله صور عدة. أيضا الإدراج زيادة، أليس كذلك؟ هذه صورة، نحن نتكلم عن صور تدخل في هذا المعنى العام لتصوير الزيادة، لكن ما المعنى المراد في هذا المبحث أو أي صورة من تلك الصور؟ نعم. فكل هذه المسائل وما يتفرع عنها تدخل في مسألة زيادة الثقة، لكن الذي يظهر من سؤال السائل أنه لم يرد أي من هذه المسائل وكيفية دخولها في مسألة زيادة طبعا الثقة. هذا جواب عن السؤال، وهذا أيضا هو المعنى الذي يقصده الحافظ، لم يرد السائل، وكذلك الذي أراده الحافظ هو هذه الصورة التي نذكرها الآن. نعم. وإنما أراد اللفظة التي زادها الثقة في متن ما، متى يحكم عليها بالشذوذ ومتى يحكم عليها بأنها زيادة ثقة؟ هي التي عبر عن قال وزيادة راويهما الثقة، أو من وصف بأنه حسن الحديث. نعم. وللجواب عن هذه النقطة، وهي من المسائل المتعلقة بمسألة زيادة الثقة، أقول الجواب عنها تأمله في الوجه التالي، وهو الثالث، لا يصح أن يطلق القول بقبول زيادة الثقة أو ردها، وإنما المرد في ذلك إلى القرائن المحتفة بها. إذن هذا تصوير، لا يمكن القول بإطلاق أن زيادة الثقة مقبولة، ولا يمكن القول بإطلاق أن زيادة الثقة ماذا؟ مرفوضة. نقلنا، وهنا كلام أيضا للحافظ بعد ذلك نقرأه إن شاء الله. نعم. فمتى رجح بالقرائن قبولها فحينئذ هي زيادة ثقة مقبولة، ومتى رجح بالقرائن ردها فإنها معلولة لا تقبل، فتكون شاذة مردودة. وسيأتي نقل عن بعض الحفاظ من المحدثين ما يدل على هذا. الرابع، بعض النقول عن أهل العلم فيما تقدم تقريره في الوجه السابق. الأول، قال الحافظ ابن صلاح، ما هو الوجه السابق؟ ها، الوجه السابق ما هو؟ أنه لا يصح الإطلاق بأن القبول ماذا؟ مطلقا أو الرد مطلقا. نعم. قال الحافظ ابن الصلاح في مبحث الحديث المعل من كتابه معرفة أنواع علم الحديث مبينا معناه وكيف يعرف، وأنه الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. نعم. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. نعم. إذن هي راجعة إلى ماذا؟ الاحتفاف بالقرينة في باب العلة. ومن العلل مسألة ما يتعلق بزيادة ماذا؟ الثقة قبولا أو ردا. نعم. إشكال: قد يستشكل بعض الإخوة فيقول كلام الحافظ ابن الصلاح عن الحديث المعل لا عن زيادة الثقة، وقد يقول قائل كلام الحافظ هو عن، نعم، عن حديث المعل لا عن الزيادة التي نحن فيها. نعم. فالجواب: وقد أفرد مبحث زيادة الثقة بمبحث مستقل، فالذي يظهر ألا ترابط بينهما، فيجاب بأنه لا انفكاك بينهما، إذ العلة تشمل مسألة زيادة الثقة وبينهما صلة وثيقة. يعني ليس هناك انفكاك بين العلة وبين، لو قلت حديث ماذا معلول لأن فيه ماذا شذوذ أو لفظة زادها راو وهي شاذة، ألا تدخل في العلة؟ نعم. ذلك أن ما ذكره رحمه الله من وصل المرسل أو رفع الموقوف أو تداخل حديث في حديث وغير ذلك من الأوهام، قد سبق بيان أن هذه المذكورة كلها متصلة بمسألة زيادة الثقة، إذ قد يصل الثقة المرسل أو يرفع المرفوع. نعم. لأننا سبق أن قلنا أن هذه الصورة صورة الزيادة فيها ماذا؟ أكثر من وجه، أليس كذلك؟ وصل المرفوع، وصل المرسل أو تعارض الوقف والرفع، الوقف والرفع وغير ذلك كلها صور، نعم، من صور ماذا؟ الزيادة عامة. نعم. أو يرفع الموقوف أو يدخل حديثا في حديث، وهذا من صور الإدراج، فظهر بذلك انضمام المسألة إلى مبحث الحديث المعل ولا بد. الثاني: قال الحافظ ابن دقيق العيد فيما نقله عنه العلامة الصنعاني في توضيح الأفكار، قوله تحت مبحث تعارض الوصل والإرسال: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن أو الحكم ناقص للزائد وإيش؟ وزائد. نعم. أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق، يعني من أطلق القول. نعم. فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، والمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول. وكلامه رحمه الله في غاية الوضوح والظهور. الثالث: قال الحافظ العلائي في نظم الفرائض لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد: وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث. إذا راجع إلى القرائن. نعم. ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب. ونقل عنه الحافظ ابن حجر نحوه في النكت، وهو كلام واضح الدلالة. نعم. الرابع: قد قرر نحوه الحافظ ابن رجب الحنبلي في كلام مطول في كتابه شرح علل الترمذي. الخامس: الحافظ الزيلعي في نصب الراية حيث قال معلقا في نقل عن الحافظ ابن عبد الهادي قوله: والزيادة من الثقة مقبولة، في تفصيل جميل قال: قلنا ليس ذلك مجمعا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة. يعني هذا من قرائن القبول، هذا من قرائن ماذا؟ القبول، أن يكون ماذا؟ ثقة حافظا ثبتا. نعم. والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله من المسلمين في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تقصها. والصحيح أن يوجد هذا، أن هذه المسألة يعني بعضهم يمثلون بها في ماذا؟ في مسألة الشذوذ، بعضهم يمثلون به أن مالك قد شذ بها، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل صحيح أنها زيادة الثقة في هذا الحديث وهي مقبولة. نعم. ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها. كل زيادة لها حكم يخصها، يحتف بها قبولا أو ردا، قد يقبل تفرد مالك وقد لا يقبل. نعم. ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث جعلت الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى وإذا قرأ فأنصتوا، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا مر معنا حديث معمر، نعم، لما خالف أصحاب من؟ الزهري. نعم. وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وإن كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفا فإن الثقة قد يغلط، وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخاري في صحيحه، وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال لا، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر وقال فيه ولم يصلي عليه، فقد اختلف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، وقد اختلف عليه أيضا، والصواب أنه قال ولم يصلي عليه. وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة وزيادة، يعني كلام الحافظ الزيلعي هذا وإن كان فيه شيء من الطول، لكن من الكلام المرتب المظهر للمسألة بجلاء بأمثلة، فيه ماذا؟ فيه تقنين حقيقة. نعم. وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه، بل يغلب على الظن ضعفه. السادس، الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في نزهة النظر اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وقال أيضا في النكت على كتاب ابن الصلاح معلقا على القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح في مبحث زيادات الثقات، قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين. ما هو الثالث؟ نعم. ابن الصلاح رحمه الله قد ذكر جملة من الصور أن تكون منافية وأن تكون لا منافاة بينها، يعني الرواة وبين أن تكون زيادة في اللفظة. فالأولى أنها التي لا تكون منافية أنها مقبولة، والتي تكون منافية فهي مردودة، أما اللفظة التي ليس فيها منافاة ولا موافقة هي الذي حصل فيها التردد، فلا ينبغي أن يعمم بعضهم على الحافظ أن ابن الصلاح قبل أو رد أو أطلق، لا، ذكر الحالات وفي الثالثة تجاذب وتردد فيها. نعم. والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. وهذا الأخير يبين ويظهر لك دخول مسألة تعارض الوصل والإرسال تحت مبحث زيادة الثقة كما قدمت لك في الوجه الثاني من الجواب. وإذا ما ضمنت كلام الحافظ ابن حجر هنا إلى جوابي عن الإشكال الوارد على قول ابن الصلاح المذكور أولا في أقوال العلماء، يظهر لك جليا دخول مسألة زيادة الثقة تحت العلة كما سبق، والله أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بزيادة الثقة ومتى تقبل ومتى ترد، وأن الحق أن لا يقال بقبولها ماذا؟ مطلقا، ولا ترد مطلقا، ولا ترد مطلقا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما رأيكم في مبحث حمزة المليباري في زيارة الثقة في كتابه؟ لم أقرأ هذا الكتاب. نعم، والرجل له مدرسة معروفة، نعم، فيها من الغلط الشيء الكثير. يقول أحدهم: هل لي أن أتخلى عن دراسة علم المصطلح مع العلم أن الحديث بين صحيح أو ضعيف أو حسن وغير ذلك، وأشتغل بحفظ الصحيح؟ يعني لا أدري، هذا يثبط نفسه أم ماذا؟ هذا من علوم الآلة كما قلنا في بدء الدرس وبينا أهمية هذا الفن. من لا يجد في نفسه قدرة ولا مكنة ولا يجلد على الحفظ، يريدنا بس نمشي هكذا ندردبها دردبة، ما ينفع هذا الكلام. هذه التفصيلات الحافظ الآن أجمل لك العبارة في كلمة واحدة، كما قال ونقلنا عن بعض العلم أن عبارته قد ضاقت صدرا بالشرح، فلا بد من الشرح. أنا أقول الطالب الذي يعني يجد أن في فهم هذا العلم صعوبة له أن يرجئ فهمه ودراسته حتى يتعلم ويتدرس. أما أنا أقول احفظ الصحيح، كيف تعرف أنه صحيح؟ كيف تعرف؟ تقول صحيح البخاري صحيح مسلم، طيب لا يوجد في غيرهما صحيح عند أبي داود ولا عند الترمذي؟ لو جاءك زيد من الناس قال أخرج الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة فذكر لك حديثا وهو صحيح، تقول: لا أدري، ما أدري، هذا ليس حديث، ما أعرفه، ما صحيح أو غير صحيح، لا أدري. هذا ما ينفع. يعني ما ينبغي أن يحفظ العلم مع حفظ آلته. قال: يختصر بعض العلماء كالحافظ حكم الترمذي فيقول صححه الترمذي سواء قال صحيح أو حسن، أو قال صحيح حسن غريب، ويقول حسنه الترمذي سواء قال أو قال، هل هذا الصنيع غير صحيح أم هو صحيح لكنه غير دقيق؟ هذا هو الصحيح. هذا الكلام في آخر الجواب في آخر السؤال هو أدق. نعم، نقول غير دقيق، فالواجب أن ينقل حكمه. قال الترمذي كذا، ينقل الحكم، وقد يتسمح بعضهم، وهذا من التسمح، يعني حكاية بالمعنى. ما حكم الركعتين بعد العصر؟ هذا يسأل عن مسألة الصلاة بعد العصر. على كل هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض، والصحيح أنها من ذوات الأسباب، من دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين لأن من ذوات الأسباب على الصحيح. ما الفرق بين الصدوق والثقة والمقبول؟ المقبول أعم، عام، وصف عام يشمل الثقة ويشمل ماذا؟ الصدوق. الثقة تام الضبط مع العدالة، الصدوق خف ضبطه مع العدالة. هذا يقول: ذكرتم أن لكم درسا يوم الخميس بعد المغرب، فأين وأي كتاب؟ لا، أنا بعد المغرب ما عندي، يوم الاثنين غدا عندي درس بعد المغرب في الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم، شرح الرسالة التبوكية. نعم، أما الخميس ما عندي درس. إذا قال الترمذي هذا حديث حسن، فهل يقصد الحسن لذاته أو لغيره؟ الحديث الحسن عند الترمذي قد بينه أن يروى من غير وجه وأن لا يكون راويه متهما وأن لا يكون ماذا شاذا. هذا عندما تتأمله تجده أنه ماذا حسن، الحسن لغيره لا الحسن لذاته. ما الفرق بين الحديث الموضوع والذي لا أصل له؟ سيأتينا إن شاء الله. هل هناك ضابط متى يحكم على حديث من حيث أنه جيد أو أنه غير ظاهرة؟ على كل، الحديث الجيد هو الحديث المتردد فيه بين الصحة والحسن، المتردد فيه بين الصحة والحسن. قال: كيف يكون الحديث منكرا وقد تكون له متابعات يتقوى بها؟ أليس المنكر ما تفرد بمن لا يحتمل إلى آخره؟ أقول: قد يأتي الراوي الضعيف الذي وصف بأنه منكر، نعم حديثه منكر، فيأتي زيد من الناس فيقول أن الحديث له طرق تابعه فلان وعلان وفلان، نعم هذه المتابعات ينظر فيها حديث هذا الراوي يحكم بأنه منكر إذا ما وصف وتفرد من لا يحتمل تفرده فهذا ظاهر، لكن راوي ضعيف توبع بمن هو مثله أو أعلى منه حسن حديثه، دل على أنه لم يتفرد، دل على أنه لم يتفرد، ولذلك ليس كل ماذا منكر هو ماذا، ليس كل منكر معناه ضعيف يعني توبع، لا، قد تكون المتابعات لحديث تحتف بخبر الحديث المعين ولو جاء من طريق آخر أيضا يحكم بأنه ماذا منكر، لأن الاثنين كلاهما لا يحتمل عنهما التفرد لاحتمال ماذا الغلط منهما الكبير والتوارد على الغلط، والتوارد على الغلط. أما هكذا الإطلاق في كل حال بأن المتابعات المنكر للحديث المنكر تقوي فهي لا تقوي كما قلنا ونقلنا على الإمام أحمد رحمه الله. قال: هناك ثقات في عدالتهم شيء كالتشيع وغيره ووثقة ممن يقبل حديثه، فما الضابط وما ضابط الجرح في العدالة إذا كان الراوي ثقة أو ضعيف؟ سبق أن قلنا أن العدل يخرج به من ليس بعدل، الكافر والفاسق والكذاب والمتهم والمبتدع، وسيأتي معنا مزيد إن شاء الله بيان في مسألة المبتدع المجروح والفرق بين الرواية عنه وقبول الرواية وبين جرحه، وبين جرحه إن شاء الله تعالى. هل إطلاق كلمة الإمام على رجل مبتدع تعتبر تعديل له؟ وهل يجوز ذلك؟ لا تعتبر، هو مبتدع كيف يكون تعديلا؟ هي هذه من ماذا؟ من محترزات كلمة ماذا؟ محترزات كلمة عدل، المحترزات كلمة عدل. ولهذا سئل الإمام أحمد كما في رواية ابن الأثرم عنه عن بعض الرواة فاطرحهم ووصفهم بالبدعة، وسئل لما؟ قالوا: لأنهم كانوا يرون السيف، فوصفهم بالرد وعدم القبول وعدم العدالة لأنهم يرون ماذا؟ هذه البدعة، بدعة الخروج.